نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات. رسلا مبشرين ومنذرين. يعني النبي بينزل بالايه؟ الرسول بينزل بالايه؟ بالبشارة. وبالايه؟ البشارة معروف، النذارة اعلام بالمخوفات، اعلام بالمخوفات، اعلام مع تخويف، تخويف بعلم. المهم، طب ليه بقى؟ يعني ربنا بيرسل الرسل وبينزل الكتب وبيحدد لهم المهام ويقول لهم هيعملوا ايه، وفي وحي بينزل لهم. ليه بقى؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. محدش ليه حجة على الله. بص هقرب لحضرتك المسألة. انت والدك اضطر يسافر، فساب لك رسالة. الرسالة دي هو ايه؟ كتب فيها حيثيات السفر وكذا وكذا وكذا وكذا، وانا ابني راجع بعد 15 سنة، وانت المفروض تعمل 1 2 3 كذا كذا كذا، هتلاقي الفلوس في المكان الفلاني، وانا مرتب لك كل حاجة لغاية ما ارجع. تمام؟ المعلم جات له الرسالة دي، عمل فيها ايه؟ حطها في قلب قطيفة وركنها. الله يسامحك يا بابا، سلامتين، قلت فيها كده ليه؟ وعمال يعترض ويتسخط ويودي ويجيب ويقول، ومش مكلف نفسه يعمل ايه؟ في واحد انقح منه بقى، فتح الرسالة قاعد يعمل فيها ايه؟ بيقول ايه؟ معرفش. مفيش حاجة بتدور جواك الا وربك اجاب عنها. في احد اسمه جيفري لانج، هو بروفيسور رياضيات امريكي، بنذكر اسمه كتير. هو ده كان نصراني وبعد كده الحد وبعد كده اسلم. جيفري لانج بيحكي عن قراءته الاولى للقران الكريم، وما كانش بيقرا القران، كان بيقرا ايه؟ ترجمه. لانه لو كان بيقرا القران على طريقتنا برضه كان هيبقى زيه زينا كده. ده ربنا كرمه. ايوه، ما كنت بقول الحاجه اللي تفلق المراره ايه؟ تلاقي واحد مثلا، واحد بريطاني اسلم بسبب ايه؟ بسبب ايه من القران. عمل ايه في الايه؟ ايه اللي خلاه يسلم بسبب الايه؟ فهم معناها؟ قرا الترجمه ففهمها، فهم معناها. فاول ما اسلم قال لهم بقى انا عايز اكمل في البتاع، في الكتاب اللي كان سبب اسلامي ده. قولوا له بقى اقعد احفظه بقى واقراه بقى وجوده كده. انت اسلمت؟ لا، هنكفرك تاني. والله ليس تقليلا من شان القراءه والحفظ، دي حاجات مطلوبه، بس اللي اقصدك ما يكمل بقى فهم بقى عشان الدنيا تتطبق بقى. شفت المفارقات العجيبه. المهم، واحد جاله بقى المفروض الكتاب اللي فيه الحاجات دي، هو عمل كل علاقته بيه ايه؟ قرا الكتاب وحفظه وكل يوم بيطلع عليه الصبح وبالليل، وما كلفش نفسه يفهم هو بيقول له ايه. هنا اللي جابت على بيت السؤالات. نرجع لجيفري لانج. جيفري لانج بيحكي عن قراءته الاولى للقران الكريم، بيقول شعرت ان المتكلم بهذا الكلام يعرفني جيدا، انه يجيب عن تساؤلاتي قبل أن تثور في ذهني، وكثيرا ما ثار السؤال في ذهني فإذا بي أجد الإجابة عليه في التو واللحظة، وكأنه يعلم جيدا ما يدور بداخلي. هو كل دي انطباعات بيسجلها، هو مش ايه، بس مش عارف اي حال. وحكى كلام قال واحد اسمه فريدريك لينك. فريدريك يقول رحت أقرأ القرآن فإذا هو يقرأني، على صفحات القرآن قابلت نفسي. تخيل الفكرة، كل التساؤلات اللي جوه دماغ حضرتك، كل مش عارف ايه. ربك ما سابش حاجة، تركش حاجة. فالمعلم اللي وصله الخطاب ده وفضل مقضيها تسخط على ايه؟ على والده ال 15 سنة. انا بس بقرب المشي. فالمفروض ان كل اللي يشغلك، كل ما يخص وجودك، حتى لو تفتكروا في اول السلسله دي لما اتكلمنا عن الاسماء الحسنى، وقلنا ساعتها هو ليه الاسماء دي بس اللي ربنا ارسلها لنا؟ هو اسماء ربنا محصوره بعدد؟ هم دول اسماء ربنا بس؟ طب اشمعنى دول؟ اللي هتسد لك طاقات الشقاء اللي ممكن تحصل في حياتك. انت اللي ابيت الا انك تسيبها مفتوحه على مصراعيها. انت حر، يعني زي ما بيقولوا عندنا كده بالبلد ايه، اشرب. يداك او كتب وفوك نفخ. انما هو كل حاجه هتواجهك ايه؟ ده قال لك انا كذا علشان خاطر ما تتمرمطش مع البشر. انت ابيت الا ان انت تسلك سبيلك منفردا، تحمل نتيجه اختيارك. بس الاوجع والابشع والاشنع والافظع انك تيجي تتهم ربنا انه ايه ليه كذا وليه كذا وليه كذا ولا مش انما اتي من قبل جهله اهو. ولذلك لما كان مثلا حد من الشباب يقول لي مش عارف ايه اقول له انا ممكن استاذنك في حاجه لو سمحت ممكن شهرين بس تعمل ختمه فهم لكتاب ربنا على سبيل الاستهداء تقول يا رب انا جوايا تساؤلات وعندي حاجات كده كتير في دماغي امسك المصحف واقراه وانت فاهم معانيه بسم الله تلاقي الاجابه حاضر واتحداك ما تلاقيهاش بس المطلوب بس تعمل ايه تقرا على نيه الايه استهداء بتدور على الحل بس ما تروحليش بتقرا بقى على نيه ايه تطلع لي مش عارف ايه وصي اللي هو انت داخل زي الكفار على قلوبهم اكنه يفقهوا في اذانهم ايه واقرا لا انت سيب نفسك مش انت راجل متجرد مش بتدور على الحق مش باحث عن الحقيقه ما هو ده اللي يفلق المراره تلاقيهم يقول لك ايه لا احنا لازم نبقى متجردين ونسمع كل الناس طب ما تسمعنا للتاني ولا مش من الناس ولا انا من الناس اه والله غريبه جدا يقول لك نبقى متجردين نسمع كل الناس فيلف يسمع الناس كلها وفي الاخر يجي يقول لك انا عندي شبهه طب ما تسمعني انا الاول وبعدين تلف ايه تسمع انا ما عنديش مشكله يا عم تسمعنا بس اسمعنا الاول بلاش تسمعنا اسمع ربنا بيقول لك ايه خلاص اسمع الكلام اللي النبي ارسله لنا اقرا السنه اعمل ختمه اعمل ختمه فهم للسنه واتحداك يبقى في صدرك حرج انما انتم مكسلين حتى تعملوا ختمه فهم لكتاب ربنا وتقول عندي تساؤلات ما تشوف يعني سبحان الله احنا مش ضد اللي في التساؤلات وان في امور تحتاج تفهيم بس هو القران ده ربنا ارسله للعلماء ربنا ارسله للعلماء ارسله مين الناس ده مش احنا بس حد ارسله للناس ايه كافة وكل اللي هيصير في اذهان الناس وكل اللي هيحتاجوه الناس حاضر فيه وموجود ثم يعملوا كده لذلك ربنا يقول رسلا مبشرين ومنذرين ليه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فكان الله عزيزا حكيم حكيم تعرف ان هو حكيم في ارسال الرسل وانزال الكتب وما جاء به قصة كده